بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المقدمة الثالثة في الحجب. الحجب قد يكون عن أصل الإرث وقد يكون عن بعض الفرض. المقصود من الحجز أو الحجب في اللغة المنع، يقال فلان حجب فلان إذ منعه. أما في الشرع هو منع من قام به سبب الإرث بالكلية أو بالبعض، يمنعه من بعض الأب. إذا منعه بالكلية يسمى حجب حرمان، يحرمه بالكلية عن الأب. أما إذا حجبه بالبعض أو عن البعض يسمى حجب نقصان. والآن المصنف يتكلم حول هذين الحجبين، حجب عن بعض وحجب عن الكل. فالحجب عن أصل التركة عن أصل الإرث ينحصر بهذين الموردين. أما أن يحجب عن التركة من جميع التركة، وإما أن يحجب عن بعض التركة. يحجب عن بعض التركة كيف؟ نوضح الآن. مثلا قلنا نصيب الأم، نصيب الأم أو نصيب الوالدين مع وجود الولد أو وجود ولد الولد هو السدس. هذا النصيب نصيبه كم؟ السدس، لكل واحد منهم السدس. هذا مع وجود الحاجب. مع عدم وجود الحاجب يرتفع نصيب الأم إلى الثلث، فإذا وجد حاجب نزل إلى السدس. هذا يحجبها عن البعض، عن بعض يرجع. وقد يكون لا الحجب بالكلية. مثلا لو مات الإنسان وله أخ فقط، الأخ كم نصيبه؟ كم يرث من أخيه؟ ليس له وارث إلا يرث جميع التركة. يعني ما سامعين أصوات، ما سامعين واحد يغني، ما سامعين واحد يقرأ تعزية، يعني ما سامعينها، ما سامعين، ما ليس موجب الضحك. كم يوجب؟ كم له؟ له كامل. لكن إذا وجد الولد يحجبه، يمنعه عن أصل التركة كاملة بالكامل. إذن هذا هو المقصود. يقول الحجب قد يكون الحجب عن أي شيء؟ عن الميراث، عن الترك. قد يكون عن أصل الترك، عن أصل الإرث، وقد يكون عن بعض الفرض كما في مسألة نصيب الأم أو نصيب الأبوين. فالأول الآن يريد أن يبين لنا الحجب عن أصل الإرث. ضابطه مراعاة القرب، بمعنى أن كل طبقة من الطبقات إذا وجدت تمنع الطبقة التي تليها، الطبقة الأولى تمنع الطبقة الثانية، والطبقة الثانية تمنع الطبقة الثالثة، وهكذا كل طبقة تمنع الطبقة التي تليها. الأقرب يحجب الأبعد دائما. فلا ميراث لولد ولد مع ولد. يعني الآن حفيد مع ابن للصلب، زيد يموت ويخلف ابنه وحفيده، حفيده ابن ابنه، ابن ابني انا، عندي ابني انا عندي ابن وعدي ابن حفيدي، انا اموت ابني الذي يرثني لا يرثني حفيدي، لا تصل النوبة إلى الحفيد، لأن الحفيد بمرتبة أخرى. ما حتى مع هذا، هذا غير شيء. لا، مراعاة القرب. ها هذا الآن نشوف. فلا ميراث لولدي ولد مع ولد، سواء كان ذكرا أو كان أنثى، حتى لو كان، حتى أنه لا ميراث لابن ابن مع ابن. هذا طبعا عند الإمامية، عند الإمامية، عند الإمامية بخلاف أهل العامة. أهل العامة يختلفون. عندنا نحن عند الإمامية أنه لو مات وله بنت وابن ابن، البنت الصلبية هي التي ترث ولا يرث ابن الابن. ها عند أهل العامة، أهل العامة لا يرث ابن مع البنت، مع البنت. بابا ترث لها نصيبها، عندهم ترث البنت، لكن ابن الابن له نصيب، مثل ما انت قبل شوي قلت ابن مع ابن ابن، لكن ذاك ابن الابن ابو ميت. حتى انه لا ميراث لابن ابن مع بنت، مع بنت الميت طبعا، مع بنت الميت. ومتى اجتمع اولاد الاولاد وان سفنوا وان نزلوا، فالاقرب منهم يمنع الابعد. مثلا كما اذا كان من باب المثال، اذا كان للميت ولد ولد، هذا واحد ولد ولد حفيد مع ولد ولد الولد، ولد ولد ولد، لا مع ولد ولد الولد، يعني مع حفيد الابن، فهنا ولد الولد يمنع حفيد الابن. عرفتم الان كيف؟ ما قاعد تتصوروا بين، لانه عندي حفيدي انا، عندي حفيدي انا، وابني عند حفيد، ابني عند حفيد، يعني ابن ابن ابني، حفيد ابني لا يرث مع حفيدي، فحفيدي هو الذي يرث. كيف انت حفيدي ما يرث؟ حفيدي انا منصب يرث، مو حفيد الابن يرث، حفيد الاب، الاب يعني شلون؟ لك حبيبي انا لك، انت ابني، انت ابني، عندك ولد، وهات عندك ولد، فانت شكل للولد ابوه، فلو فرضنا انت ما موجود وانا توفيت، ابنك يرثني. اما ابن ابن ابنك، لو فرضنا ان ابنك الى ابن، فحفيدك انت ما يرثني مع حفيدي اللي هو من عندك. وتوضحت الان الفكره؟ نعم. ومتى اجتمع الاولاد، شوف، ومتى اجتمع اولاد الاولاد وانت منه، حتى لو نزلوا ابن ابن الابن، ابن الابن، ابن ابن الابن، وابن ابن الابن، وهكذا، الاقرب منهم يمنع الابعد، فحفيدي يمنع من؟ يمنع حفيدك، حفيد الاب يمنع حفيد الولد لانه اقرب. نعم. الان نذكرها، الان تأتي المسألة، الان تأتي. ويمنع الولد من يتقرب بالابوين او باحدهما، يعني شلون؟ الولد حتى لو كان نازلا، ابن الابن يمنع اخ الميت، يعني انا لو مت ولي حفيد من ابني، ابن ابني واخوه مع اخوتي، فالحفيد يحجب الاخوه، اخوه الميت، فهمتم الان؟ حفيدي يمنع اخوتي عن الاب، هذا هو المطلوب. ويمنع الولد حتى وان كان نازلا، حتى وان سفن، حتى وان كان انثى، ها هاي حتى وإن كان أنثى. يمنع من؟ من يتقرب بالأبوين أو بأحد الأبوين. مثل ماذا؟ مثل أخوة الميت كالأخوة، أخوة الميت، أخوة الميت كالأخوة، وبنيهم أبناء الأخوة، والأجداد وآباء الأجداد، جد وأبو جد، والأعمام والأخوال، وأولاد الأعمام وأولاد الأخوال، ولا يشارك، ولا يشارك الأولاد في الإرث سوى الأبو. هذا طبعا عند الإمامية. الأولاد لا يشاركهم في الإرث عند الإمامية فقط، أما غيرهم لا يشاركون، يعتبرون من العصبة، يعتبرون من العصبة. يعني الآن إذا ترك الميت أبناء وترك زوجة وترك أبوين، هؤلاء يرثون أم لا؟ ها فقط هؤلاء يرثون، أما ما عداهم لا يرث، ما عداهم لا يرث. أما أهل العامة يقولون لا، حتى لو كان هناك أقرباء العصبة يرثون من الميت، ليس فقط يختص هذا. نعم. ولا يشارك الأولاد في الإرث سوى الأبوان والزوج أو الزوجة. فإذا عدم الآباء والأولاد، ما لا أب، يعني لا أب ولا أم للميت مات وليس له أولاد، الميراث لمن ينتقل؟ للأخوة والأجداد. يعني شخص مات له جد ليس له ولد وليس له أب وليس له أم، وإنما له أخوة وله جد، جد يعني أبو الأب، هنا لمن ينتقل الإرث؟ لأخوته ولأجداده، لجده. فإذا عدم الآباء والأولاد فالأخوة والأجداد، يعني الميراث يكون للأخوة وللأجداد، معناه ما عداهم يمنع. فيمنع بناء على هذا، يمنع الأخ ولد الأخ، أخ الميت يمنع ولد الأخ. ولو اجتمعوا، الآن يرجع على الأجداد، بطونا متنازلة، فالأقرب أولى من الأبعد. يعني كيف؟ فلو اجتمعا بطونا متنازلة، مثلا جد الجد هذا واحد، وأبو الجد هذا اثنين، والجد هذه هنا البطون المتنازلة أخذناها من إيه؟ من الأعلى. جد الجد هذا واحد، أبو الجد هذا اثنين، والجد هاي البطون المتنازلة. فلو مات شخص وله جد جد وأبو الجد وله جد، هل عرفت كيف؟ ما راح انا ابين لك اياها كيف. اسمعني، والد ابيك فيكون جدك، وابوه يعني ابو جدك، وجد الجد. فاذا جد الجد وابو الجد والجد هذولا، هؤلاء. الان لو اجتمع هؤلاء ايه ثلاثة، لو يعني على سبيل الفرض، على سبيل الفرض لو مات شخص وترك جد الجد وابا الجد والجد، فمن الذي اولى بالميراث؟ جده، جد جده اولى بالميراث. ليس انه اقرب من ابي جده ومن جد جده، الجد هو الذي يرث. فالأقرب أولى من الأبعد. ويمنع الأخوة، الأخوة والأخوات، ويمنع الأخوة وأولادهم، لا ويمنع الأخوة مو ويمنع الأخوة، ويمنع الأخوة وأولادهم وإن نزلوا مثل ابن الابن من يتقارب بالأجداد وأولادهم. كيف؟ سواء كان أجداد ولا أولاد الأجداد، مثل الأعمام العام يتقارب إلى الجد ولا لا؟ ها؟ طيب إنسان يموت وله أخوة وله أعمام وأبناء أعمام، أو له أخوال وأبناء أخوال، له خالات وأبناء خالات، من الذي يرث؟ أخوته الذين يرث. فإذا الأخوة يحجبون من؟ ها؟ يحجبون الأعمى. ويمنع الأخوة وأولادهم وإن نزلوا، حتى لو كان ابن الابن موجود، من يتقرب بالأجداد. الذي يتقرب بالجد من ناحية الأب من؟ هو العم، العم وابن العم، الخال وابن الخال، العمة وابن وابن العمة وبنت العمة، والخالة وابنة الخالة وابن الخالة، وهكذا من الأعمام والأخوال وأولادهم. ولا يمنعون آباء الأجداد، الأخوة لا يمنعون آباء الأجداد. كيف؟ ليش؟ لأنه مهما يكون هو أب يعني يبقى في سلسلة الأب. أحسن. فإذا مات، إذا مات إنسان وله أخوة وله أب جد، أبو الجد، أبو الجد، هذا يأخذ نصيب الجد وهذا يأخذ نصيب من يتقرب إليك. أي نفس نصيب الأب، أي السدس. ولا يمنعون، يعني الأخوة لا يمنعون، الأخوة لا يمنعون آباء الأجداد، فإن الجد وإن على جد يبقى جد. نعم. لكن لو اجتمعوا، يعني الأجداد لو اجتمعوا بطونا متصاعدة، شوف ممارة بطون متنازلة، الآن بطون متصاعدة، بطون متصاعدة كيف؟ أبو الجد وجد الجد وأبو جد الجد وأب جد الجد الجد، هيك يصعد لفوق متصاعد. أبو الجد، هاي البطن متصاعدة، أبو الجد وجد الجد وأب جد الجد الجد وجد جد الجد الجد. اي طبعا هلا جدك السابع عشر، يلا حدد لي اياه منهم، منهم تعرف جدك السابع عشر؟ جدك العاشر، يلا كيف شي يكون من عندك؟ مو جد جد جد جد جدك واحد ورا الثاني، هذولا هاي المتصاعدة، هاي البطون المتصاعدة. فيؤخذ من هو الأقرب، فالأولى بالميت من هو؟ هو أبو الجد الأولى، هو شوف الثاني. نعم. فالأدنى إلى الميت، الأقرب إلى الميت هو الأولى بالميراث، والأدنى إلى الميت هنا من؟ هو أبو الجد. الأقرب إلى الميت هو أبو الجد، الأدنى يعني أولى من الأبعد، أولى من الأبعد. من هنا أيضا ماذا يعلم؟ يعلم حال الأعمام، من هنا يعرف حال الأعمام. نعم. والأعمام والأخوال وأولادهم وإن نزلوا يمنعون ماذا؟ أعمام الأب. يعني الآن الميت لو خلف عما أو خلف خالا ومع العم أو مع الخال، من؟ عم العم وخال الخال، فالعم والخال يمنعون العم العم وخال الخال. فهمت الآن كيف؟ رجل يموت وله عم وعم العم، من الذي يرث؟ العم. رجل يموت وله خال وخال الخال، من الذي يرث؟ خال الخال. وهكذا لو كان خال الخال موجود وخال خال خاله موجود، خال الخال يرث ولا يرث الأبعد. فكلما كل طبقة تمنع الأرض. نعم. ولا أعمام ولا أخوان وأولادهم وإن نزلوا يمنعون أعمام الأب وأخوانه. وكذا أولاد أعمام الأب وأخواله يمنعون من؟ أعمام الجد وأخوان الجد. وهكذا هذه العملية. ويسقط من يتقرب بالأب وحده مع لا أولاد أعمام الأب. ابن عم أبوي شوف شوف شوف اسمع أنا وياك أبناء عم عرفت؟ أنا وياك أبناء عم لو فرضنا أبنائك شو يكونوا أبنائي؟ أبناء عم أبوي يصيروا لك أنا وياك أولاد عم أنا وياك أولاد عم أبناء وأبنائي شو يكونوا من بعض؟ أولاد عم الأب أولاد عم الأب. هؤلاء إذا كان له إذا كان أيضا من أبناء الأعمام أولاد أعمام الأعمام من الذي يمنعهم؟ أولاد عم الأب. يعني أبناء أو أبنائي يمنعون أبناء أبنائهم وهكذا لأنه كل واحد أقرب يمنع الأبعد. وكذا أولاد أعمام الأب هاي وأخوانه ابن خال أبوي ما في ابن خال أبوي يمنعون أعمام الجد وأخوال الجد. فإذا إذا موجود ابن عم جدي مثل ابن عم أبوي لا ابن عم أبوي يمنع ابن عم جدي عرفت؟ وابن خال خالي يمنع ابن خال جدي. هذا مقصوده يمنعون أعمام الجد وأخوانه. ويسقط من يتقرب بالأب وحده مع من يتقرب بالأب والأم مع التساوي في الدرج. الدرج يعني المرتبة يعني كيف الدرج يعني المرتبة هنا مقصودة مو درج مرتبة طبقة يعني كيف حتى يتوضح لك المثال الفكرة. نذكر هذا المثال. أبو طالب والعباس بن عبد المطلب. أبو طالب أخو عبد الله. عبد الله من؟ أبو النبي. لكن أخوه من أمه وأبيه. أخوه من أمه وأبيه. أما العباس بن عبد المطلب أخو عبد الله لكن أخوه من أبيه فقط. أخوه من أبيه فقط. هؤلاء يرثون علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب اثنين جاء يطالبان من ميراث النبي أيهما يرث؟ لماذا؟ لأنه أقرب من العباس بن عبد المطلب. ليش أقرب؟ لأن العباس يتقرب من ناحية الأب فقط أما علي بن أبي طالب يتقرب من ناحية الأب والأم. فهمت الآن؟ هذا أمر. ويسقط من يتقرب بالأب وحده مع من يتقرب بالأب والأم مع التساوي. فإذا كان أب وأم شخص يتقرب إلى الميت مع الأب من الأم والأب فيسقط حق الباقي نعم مع التساوي في الدرج. والمناسب وإن بعد يمنع مولى النعمة. المناسب ما هو المناسب؟ النسب نحن ذكرنا مناسب ومسابب. المناسب من هو؟ طيب المناسب من هو؟ والله عندك كتاب راجع المناسب راجع تعرف المناسب تعرف المسابب. من هو النشر؟ ها؟ المناسب من هو؟ طب طلعوها انا اريكم انتوا تطلعوها لانه راح اسالكم بيها هاي يعني بعد كم يوم بالامتحان الشهري راح اسالكم فطلعوا بيها طلعوها السبب النسب. شوف المناسب منهم من اول اما نسب واما سبب، والنسب مراتب ثلاث، الاولى الابوان والولد وان نزل، الثانيه الاخوه واولادهم وان نزلوا والاجداد وان علوا، الثالثه الاقوال والاعمام. والسبب اثنان، زوجيه وولاء، والولاء ثلاث مراتب، ولاء العتق، ولاء تضمن الجريره، ولاء الامامه. فالان شنو نتكلم احنا حول شنو؟ ها النسب ما هو؟ شو هو؟ فاذا مو زوجيه، مو ولاء عتق. فمع وجود الابوين مع وجود الابوين هل تصل النوبة الى ولاء العتق؟ لا تصل النوبة الى يعني اذا مات العبد بعد عتقه لا يرثه مولاه الذي اعتقه اذا وجد له ابوان، فهمت؟ كل واحد لانه الاقرب يحجب الابعد، ويسقط من يتقرب بالاب وحده مع من يتقرب بالاب والام مع التساوي في الدرج. والمناسب وان بعد يمنع مولى النعمه، حتى وان كان في مرتبه اخيره يمنع مولى النعمه. وكذا ولي النعمه او من قام مقامه في ميراث المعتق او المعتق يمنع ضامن الجريره، يمنع ضامن الجريره. يعني كيف؟ شخص اعتق عبده، العبد مات وهذا المعتق ايضا مات لكن ترك وارث، لا يوجد وارث للعبد، لا يوجد وارث للعبد الا ضامن الجريرة والا هذا الولد اللي هو وارث من شو؟ من ولي النعمة. ولي وارث ولي النعمة يحجب من؟ ضامن الجريرة. بعبارة أخرى أوضح، أنا أعتقت عبدي، أنت ضمنت جريرة هذا العبد، ليس للعبد وارث، مت أنا ولي وارث لابن ومات العبد، من الذي يرث العبد؟ يرثه ابني ولا ترثه أنت؟ لا إذا ولي النعمة أو من يقوم مقامه بالإرث يمنع ضامن الجريرة. وكذا ولي النعمة أو من قام مقامه في ميراث المعتق أو المعتق يمنع ضامن الجريرة، يمنعه من الإرث. ولا العتق يعني ولا العتق المولى يعني. يقول لك إنه وكذا يعني وكذا يمنع. أي يمنع؟ إحنا إيش قاعد نقول؟ إحنا قاعد نقول ولي النعمة يمنع مانع الجريرة، ضامن الجريرة، هذا الذي نقول. وكذا ولي النعمة، ما تقرأها برفع، ولي النعمة يمنع مو ضامن الجريرة يمنع. ولي النعمة أو من يقوم مقامه في ميراث معتق يمنع ضامن الجريرة، وضامن الجريرة يمنع الإمام، يمنع الإمام عليه السلام. إيه أحسن. فهنا هذا كله أين؟ في حجب الحرمان، يحجب عن الكلية جميع الفرض يحجبه. وأما الحجب عن بعض الفرض هذا يسمى كما قلت حجب شو؟ حجب النقصان. يحجبه مو عن الأصل، ما تقدم عن أصل التركة، الآن عن البعض، بعض الفرض. فإثنان، حجب الولد وحجب الأخوة. يعني إذا كان للمتوفى أخ لأب، إذا كان للمتوفى أخ لأب وأم، هنا أخ الأب ماذا يمنع؟ أخ الميت عفوا من الأب ماذا يمنع؟ يمنع أم الميت عن الثلث، لانه كما قلت لكم من تأخذ السدس يمنع الام عما زاد من فرضها او على فرضها يمنعها. فاثنان حجب الولد وحجب الاخوة. اما الولد فانه وان نزل ذكرا كان او انثى يمنع الابوين عما زاد عن السدسين الا مع البنت، يعني البنت وحدها. لو ترك الميت بنتا واحدة مع ابوين هذا فرض، او مع احدهما هذا اثنين، او ترك بنتين مع الابوين او مع احدهما. الان نأتي الى هذه الفروض، بس انتبه جيدا. فلو ترك بنتا واحدة مع الابوين، البنت كم لها؟ لها نصف، لها النصف مع الابوين، والابوين لكل واحد منهما السدس. هاي سجلها عندك حتى بدل لا تبوش في يوم من الايام، لا تضيع في يوم من الايام. ابوان لكل واحد منهما السدس والبنت لها النصف، كم يزود؟ يبقى سدس، لانه نصف وسدس، النصف والسدس معناه نصفان، يبقى سدس. هذا السدس كيف؟ سدس من الفريضة. كيف يقسم هذا السدس؟ كيف يقسم؟ صحيح حسب كل واحد أخماسا، يقسم أخماسا، انتبه، يقسم أخماسا، يقسم أخماسا. يعني كيف يقسم؟ مو نصف للبنت ها، وثلث للأبوين، يبقى السدس. السدس يقسم أخماسا، لكل واحد من الأبوين واحد من خمس، واحد من خمس، يعني خمسان من السدس وثلاثة أخماس يرجع إلى البنت. ثلاثة أرباع السدس، فمعنى هذا هذا يقسم أخماسا، هذا معنى. لأنه هذه الفروض تأتيكم هكذا، سجلوها عندكم. يقسم أخماسا، خمسان لكل واحد من الأبوين فوق سدسه خمس، لكل واحد من الأبوين فوق سدسه خمس، وما تبقى ثلاثة أخماس يرجع إلى البنت. فهمت الآن؟ هذا فيما إذا ترك بنتا مع الأبوين. أما ها طبعا عند الإمامية، ها هذا عندنا عند الإمامية. أما لو ترك بنتا واحدة مع أحد الأبوين، بنتا واحدة مع أحد الأبوين، كم يبقى؟ لها نصف، ولأحد الأبوين سدس، ماذا يبقى؟ يبقى سدس، الباقي سدس. فكيف يقسم؟ أحسن، يقسم عليهما أرباعا، يقسم عليهما أرباعا، يعني يكون ثلاثة أرباع للبنت، ثلاثة أرباع للبنت وربع للأب لأحد الأبوين. فهمت الآن؟ فيرتفع نصيب الأبوين إلى الخمس يصير بعد الرد. أحسنت، لا يحسب، وإنما الباقي يرد عليهما، يرد على الأبوين وعلى البنت. في نص خاص هنا ها حبيبي، لا لا، ثلاثة أرباع للبنت وربعين ثلاثة أرباع للبنت والباقي للأب، ثلاثة أرباع. نعم، يعني ثلاثة أرباع تأخذ البنت ويأخذ ما تبقى ربع، عفوا مو ربع وإنما ربع، لأنه يقسم الثلث إلى أربعة أرباع، ثلاثة أرباع للبنت وربع للوالد. نعم، أو البنتين. شوف الآن، أما الولد فإنه وإن ذكر كان أو أنثى يمنع الأبوين عما زاد عن الشتين إلا مع البنت. هذا واحد عرفنا، مع البنت أو البنتين. البنتان كيف؟ البنتين فصاعدا، نصيب البنتين كم؟ ثلثان. أحسن، نصيب البنتين ثلثان، فلها لهما الثلثان. مع أحد الأبوين كم؟ لأحد الأبوين السدس، فيبقى سدس ثلثان وسدس، يبقى سدس. هذا السدس يقسم أخماسا، ثلاثة للبنت للبنتين واثنان لمن؟ لي أحسن يرجع إلى الوالد أو إلى أحدهما أو البنتين فصاعدا، ما أحد الأبوين، يبقى سدس يرد عليهما أخماسا. ويحجب أيضا، أي الولد يعني، يحجب الولد حتى وإن نزل الزوج والزوجة عن النصيب الأعلى. النصيب الأعلى للزوج كم مع عدم الولد؟ نصف. إذا كان ولد ربع. المرأة الزوجة مع عدم الولد كم؟ ربع. ومع الولد ثمن، فيحجبها عن النصيب الأعلى، أعلى فريضة. نعم، ويحجب أيضا، يعني الولد يحجب، ويحجب الزوج والزوجة عن النصيب الأعلى إلى الأخفض إلى النصيب الأدنى. وللزوج والزوجة ثلاثة أحوال إن شاء الله. ياسم الحمد لله. تعال تعال تعال.